السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معايا جملة من جمل القرآن هترفع قلبك في لحظة 7 سماوات، هتخلي قلبك يطوف حوالين عرش الله في لحظة. هل تعلم له سمية؟ الجملة دي في سورة مريم يا جماعة، يعني ايه هل تعلم له سمية؟ الآية ربنا بيقول لك دور في الكون كله، دور وسط كل الأغنياء، دور وسط كل الملوك، دور وسط كل العظماء، دور. يا جماعة من الأحاديث اللي بتموتني من الضحك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لربنا: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. دايما أتخيل كده لو جمعت ملوك الدنيا وطلبت منهم الطلب ده، جميع الملوك والرؤساء والأمراء والأغنياء ورجال الأعمال، قلت لهم: الله أنا أسألكم من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه. هيضحكوا أصلا، يقول يا عم ده احنا حياتنا مليانة مشاكل ومليانة ابتلاءات ومليانة تصدعات أسرية، وأولادنا نفسهم إن احنا نموت عشان يورثونا. هل تعلم له سمية؟ يعني ايه سمية؟ سمية دي يعني حاجتين يا جماعة. المعنى الاولاني: هل تعلم من يسامي الله في صفاته العظيمة وفي قدرته وفي علمه؟ لا احد زي ولم يكن له كفوا احد، لا احد يكافئ الله، ولن يكفيك احد كما يكفيك الكافي الله سبحانه وتعالى. طب والمعنى التاني بقى؟ المعنى التاني: هل تعلم له سمية؟ هات ورقة الاسماء الحسنى كده، الاسماء دي تعرف في حد تسمى الاسماء دي غير ربنا في الكون كله؟ يعني ايه يا جماعة؟ ربنا اتحدى المشركين لما كانوا قاعدين جايبين هبل ومناه، قال لهم ايه؟ قال لهم قل سموهم ايه كلمة واحدة بس، اسمائهم ايه دول؟ الحكيم بدليل ايه؟ العليم بأمارة ايه؟ القدير فين اللي عمله عشان يتسمى قدير؟ انما ربنا خلق الكون ده كله بقدرته سبحانه وتعالى. يعني اسماء الله الحسنى يا جماعة، اسماء الله الحسنى دي أسماء كونية. لولا اسم الله القيوم الكون كله كان ينهار، لولا اسم الله المقيت الكون كله يتشل، لولا اسم الله سبحانه وتعالى الهادي كان كل البشر دول بقوا شياطين، إبليس ضحك عليهم وجندهم وكانوا بقوا شياطين إنس. لولا اسم الله، كل اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى بيتحكم في الكون كله. أسماء الله كلها وعود. يعني لو ربنا يسمى نفسه الوكيل، يعني ايه الوكيل؟ تخيل لو اشتريت عربية فقال لك التوكيل مجاني مدى الحياة، العربية مهما حصل لها من حوادث حتى لو اتطبقت توديها التوكيل مهما ودتها يخرج لك سليمة 100%. ربنا بيقول لك كده، انت معاك توكيل، هات التوكيل وكل حاجة باظت في حياتك صلحها لك. بيتك باظ، اتطلقتي، حصل لك مشاكل، فلوسك ضاعت، التوكيل، روح التوكيل. اسم الله الوكيل بيوعدك ان اللي اتكسر ينفع يتصلح بس مع الله سبحانه وتعالى. اسم الله الحسيب بيوعدك ان ربنا يحسبها لك صح، ان ربنا يحسبها لك حسابات عمرك ما تقدر تحسبها في حياتك، ان ربنا يوجهك للخير، انه سندك، انه هو حسبي الله ونعم الوكيل. فأسماء، عشان كده هل تعلم له سميا يعني ايه؟ يعني يا جماعة فكروا في الأسماء الحسنى، يا جماعة ارتبطوا بالأسماء الحسنى. طب ايه ثمرة الارتباط بالأسماء الحسنى؟ اهو الكلمة اللي قبلها هل تعلم له سميا، فاعبده واصطبر لعبادته، اصطبر، اعبده ليل نهار، اعبديه ليل نهار. كأن معرفة الله بالأسماء الحسنى بتفجر طاقة وعزيمة جبارة على العبادة. الإنسان اللي عايش مع اسم واحد من أسماء الله، انت ممكن تفضل تذكر ربنا ليل نهار، حتى وانت نايم تصحى تلاقي نفسك بتذكر الله. الأسماء الحسنى مفتاح، مفاتيح خزائن الله هي الأسماء الحسنى. عشان كده ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. ايه مشكلتك يعني؟ ادخلي عليه بالاسماء الحسنى، ادخل على الله. كنت لسه بقراها النهارده، ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. حتى ادعو ربنا وانا في الصلاه، حتى ادعو مع اخي، اقول يا رحمن يا رحيم يا الله، واطلب اللي انت عايزه بقى مهما كان الطلب بتاعك. ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. فالاسماء الحسنى ديت مفاتيح خزائن الله. الاسماء الحسنى ديت هي اللي بتديك طاقه جباره وعزيمه جباره على العباده. الاسماء الحسنى يا جماعه كانت سبب اسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي كان بيجلد الجاريه اللي اسلمت لحد ما ايديه تقف، ما عادش قادر يجلدها، ايديه وقفت. عمر بن الخطاب اللي يوم ما اسلم اشترى ازاز خمره وراح عشان يسهر يعمل سهره خمور مع اصحابه، ولما ما لقاهمش راح ناحيه الكعبه، لقى الرسول عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الله، بيقرا الايات اللي بعد الايه دي على طول بصفحه: تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. سيدنا عمر لما سمع الآية دي أسلم، أسلم بسبب الأسماء الحسنى، وتحول إلى فاروق الأمة. اللي بيدخل الدين من باب الأسماء الحسنى بيبقى بطل من أبطال الإيمان واليقين في هذه الحياة. عشان كده عايز أقول لكم إيه، هل تعلم له سمية؟ لازم يبقى أنت عندك علم بأسماء الله الحسنى. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحصاها اللي هي الأسماء الحسنى دخل الجنة. طب الأسماء الحسنى دي بقى اللي هي رواية الوليد بن مسلم اللي موجودة في جميع البيوت، ولا العد بتاع ابن عثيمين لما جمعها، ولا العد بتاع الشيخ القحطاني في أول كتيب الدعاء من القرآن والسنة بتاعه، ولا مين؟ ولا يا عم هات أي عد لأي عالم من العلماء المعتبرين، أي عد، وتعبد ابن القيم، عد الإمام القرطبي، وتعبد لله بإيه؟ وتعبد لله سبحانه وتعالى بإيه؟ هل تعلم له سمية؟ يا جماعة من أحصاها دخل الجنة. اللي بس مجرد يحفظ الأسماء الحسنى، يحفظها ويقولها دخل الجنة، دخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. الأسماء الحسنى دي ممكن تغير كل حاجة في حياتك. الأسماء الحسنى دي بس ترفع إيدك وتطلب من ربنا بالاسم اللي قلبك مليان إحساس بيه، والله جربها، والله أنا عمري ما جربتها وخابت، عمري ما دعيت ربنا بالاسم اللي قلبي مشروخ فيه إلا والله لا أنسى بعد وفاة والدتي في نفس الأوضة اللي أنا بسجل فيها المقطع ده هو، عند الباب ده هو، وكنا قبل صلاة الجمعة بحوالي ساعة، وكانت والدتي توفاها الله، وأنا دخلت في حالة من الضيق والاكتئاب والألم رهيب. والدتي الله يرحمها ماتت بالسرطان، والسرطان كان انتشر في المخ وانتشر في الجسم كله، ولا يعني فضلت شهرين ثلاثة وهي في المستشفى والعناية المركزة، قلبي بيتمزق. لما ماتت والدتي أنا ما دخلتش أنا أقدر أعيش، والله العظيم ركعتين هنا هو عند الباب ده هو، فضلت أدعو ربنا بأكتر اسم كان في قلبي ساعتها، وكنت نازل أخطب الجمعة بيه بعدها، اسم الله الصمد، إن ربنا يذهب عني هذا الاكتئاب والألم النفسي الرهيب والحرقة والنار اللي جوايا. والله ما خرجت من رجعتين إلا والإحساس ده كان رايح أصلا قبل ما أخرج منهم أصلا، بشكل غريب وبشكل عجيب. الله، الأسماء الحسنى دي هتغير حياتك. أسماء الحسنى دي كل ما تتعلم اسم كأنك خدت مفتاح جديد من مفاتيح خزائن الله. هل تعلم له سمية؟ عايزك تجيبي ورقة الأسماء الحسنى، عايزك تجيب ورقة الأسماء الحسنى ونقعد نقراها، وتقعد تسبح ربنا عليها، وتقعد بقى سبحان الله وانت عم تبص للرحمن، سبحان الله وانت بتبص للشكور، سبحان الله وانت بتبص للودود، وتقعد بعد مرتين ثلاثة أربعة عشر يا جماعة انتوا مش متخيلين قلبكوا هينور بسبب الأسماء الحسنى قد ايه. اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم حقق إيماننا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.